بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال من له؟ سؤال؟ سؤال، لكن هذا السؤال يتضمن أو فيه ثلاثة أسئلة. مستعدين؟ وكل سؤال من الثلاثة سيتقطع منه سؤال. تخويف هذا. طيب، هذا السؤال إن شاء الله سهل تجاوبونه. ما هو أول أصل وما هو دليله من الكتاب ودليله من السنة؟ طيب نبدأ واحدة واحدة. أول أصل مبارك، وجوب نبغاه شيء عبارة عن وجوب الإخلاص والحذر من ضده وهو الشرك، ودليله جزاك الله خيرا مبارك. والدليل من القرآن، دليل من السنة. أي حد ما هو الأصل الثاني؟ الأصل الثاني وين؟ ما شوفه؟ الاستماع. أحسنت سهيل، الاستماع وضده، الاستماع وضده هم هم داخلين معنا في المرتع. الاستماع وذكره الفرقة، والدليل سهيل. ممتاز. ممتاز. الأصل الثالث طيب الدليل سمع الطاعة لمن؟ طيب الدليل من السنة. طيب ذاك الرابع، الأصل الرابع يعني العلم والعلم تشبه منهم، دليل قرآن. إنما يخشى الله سنت السيد ذاك الله خير. هي هذه الطاولة مفيدة لكن كانت تخبي الشباب الصغار، ما كنا نشوفهم، الحين بين السيد. طيب الدليل من السنة. ممتاز. على أطراف الحديث يسمونها، هذه الأطراف من الحديث وتكون طرف الحديث يقول لك وكمل أنت الحديث ذاك الله خير. صبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المزهري رحمه الله في منظومته الأسس المفيدة من منهاج أهل الإحسان في العقيدة. والخامس العيب لكل ذولية، من آمنوا بالله ثم الأسقيا، من خصهم ربي بوعد صادقي، في داره الأخرى مقام المتقي، لا من يقول في حقيقة الولي، من جانب الحق وهدي المرسلي، بل إن هذا خادم بل مفتدي، قد حارب الوحي ونهج المنذري. هذا الأصل الخامس من هذه الأصول العظيمة التي تكشف لنا حال الدعوات المعاصرة، وهو أصل مهم. فيقول الشيخ من حيث الإجمال شرح إجمالي: الأصل الخامس يلبيه بيان أولياء الرحمن وخطر الوقيعة فيهم وعيبهم، فإن الرحمن سبحانه وتعالى قد توعده بمحاربته، فمن حارب أولياء الله حاربه الله. ثم إن أردت معرفة أولياء الله، أولياء الرحمن، فهم من آمنوا ثم اتقوا، يعني الذين آمنوا والمتقين كما سيأتي، وهم من خصهم الله سبحانه وتعالى بوعده الصادق في الدار الآخرة في الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والمقام العالي الرفيع فردوس الأعلى. نسأل الله لنا ولكم الجنة والفردوس الأعلى. لكن نبه الشيخ على ضد الأولياء فقال: وليس الولي ولا يكون وليا ولو ظهرت على يديه أو ظهرت عليه بعض الكرامات والخوارق من جانب الحق. فمن جانب الحق وجانب هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليس بولي وإن ظهرت عليه من الكرامات ما ظهرت. وهذا الذي يدعي الولاية وهو لم يقتدي بالحق كاذب ومفتري ومحارب للوحي، وحي القرآن والسنة، ومخالف لنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ملخص هذا الأصل بيان أولياء الرحمن ومحبتهم وبيان ضدهم وهم أولياء الشيطان. أدلة هذا الأصل قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من؟ قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في أولياء الشيطان: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانهم على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال الله سبحانه وتعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الولي، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، ولا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما استرضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا الولي الذي يأتي بالفرائض والنوافل. في هذا الأصل عدة مسائل. المسألة الأولى: معنى الولاية. الولاية في اللغة لها معاني كثيرة. الذي يهم هنا يعني أن الولي هو المناصف والمؤيد والمحب، ثانيا، المسألة الثانية صفات أولياء الرحمن. أول صفة الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا الإيمان الصحيح، آمنوا بالله ربا إلها وآمنوا بأسمائه وصفاته، آمنوا بالملائكة بالرسل واليوم الآخر وبالقدر وبالكتاب، آمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يتقون أي يتقون المحرمات والمعاصي ويفعلون الطاعات. فالإيمان جمع مع التقوى فدل على أن الإيمان يقصد به الاعتقادات، والتقوى يراد بها أعمال الجوارح. الصفة الثانية من صفة أولياء الرحمن اتباع السنة، اتباع السنة. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله، قلنا الولاية من معانيها المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية كما قال الحسن البصري وغيره آية محنة، امتحن الله سبحانه وتعالى من يدعي محبة الله باتباعه سنة رسول الله. فإن كان متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فهو يحب الله سبحانه وتعالى. وهذه دليل ولايته. وجاء في الحديث عند النسائي في السنة الكبرى والبيهقي والحاكم ويصححه الحاكم وكذا ابن كثير يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله المصلون، ألا إن أولياء الله المصلون، من يقيم الصلاة، من يقيم الصلاة أو الصلوات الخمس التي كتبت عليه، ويصوم رمضان ويحتسب صومه ويرى أنه حق عليه، ويعطي زكاة ماله يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. هذا هو الولي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، هم الذين آمنوا به ووالوه فأحبوا ما أحب الله وأبغضوا ما أبغض الله، ورضوا بما رضي الله، وسخطوا بما أو عما سخط الله، وأمروا بما أمر الله، ونهوا عما نهى الله. قال: فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم واتبعه ظاهرا وباطنا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله بل من مخالفيه، كما بل قال: بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. فكيف يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويعادي سنته ويترك سنته ويسمى ولي؟ لا يمتثل الاعتقاد الصحيح، كيف يسمى ولي؟ المسألة الثانية صفات أولياء الشيطان. هي عكس صفات أولياء الرحمن. أولها مخالفتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية أنهم يرون رفع التكاليف عنهم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا حتى يرتفع عنك التكليف. ومع هذا يعتبرون هذه ولاية، أنهم يرتقون يرتقون يرتقون يرتقون حتى تسقط عن التكاليف ويصبح وليا من أولياء الله، وهو ولي من أولياء الشيطان. الصفة الثالثة استخدام الجن، واطلاع أو استعمال الجن واستخدامهم في الصرف والعطف ومعرفة ما في الضمير وغير ذلك من هذه الأمور. هذا يسمى عند بعض الناس مطوع صراحة، هذا يسمى عند بعض الناس مطوع. هذا المطوع يقولون جزاه الله خير، هم يقولون كذا مو بلا، يقولون جزاه الله خير يعني ينام حقا لا ردها، تكلم شوي لغتهم عامية. وإن جينا عندنا ولد مستضر فكر، هذا مطوع له دعوة مستجابة، وهذا الطوع ورثه من جده وجده من جد جده، وتوارث الطوع حتى وصل إليه، وهو لا يصلي، تارك لصلاة الجماعة، يقع في المحرمات، حتى وصل الأمر إلى أنه يخاف منه خوف سد، وهو في مكان وأنت في مكان إذا ذكرته ابن بيته اسمعك تبه. هذا هو المطوع. المسألة الرابعة الناس في باب اعتقاد الولاية أو الولي أو في اعتقاد الولي، الناس في باب اعتقادهم بالولي. قوم يعتقدون أن كل متنسك يرحمك الله ولي، ويترتب على ذلك أنهم يوافقونه في كل ما يقول، وقد يصمونه بالعصمة، ويظنون أنه لا يقول إلا حقا لأنه هو في الحقيقة يأخذ علمه من عند الله مباشرة. وكذا هذا الولي فيغلى فيه ويعتقد فيه ويوصف بما ليس فيه، وإن كان مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وواقعا في المعاصي. وهذا باب خطير يوصل إلى الشرك، الغلو في مثل هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغروني كما أغرت نصارى المسيح ابن مريم، فيصبح عند هذا إطراء حتى يغلى فيه ويعتقد فيه وأنه عنده. هم يقولون نحن لا نعتقد فيه أنه يشفي ويضر، لكن الله أعطاه الشفاء والضر، ما يعتقدون أنه يشفي ويضر، لكن الله أعطاه القدرة على الشفاء والضر. لا نعتقد أنه يخلق، لكن الله أعطاه أن يستطيع يخلق ولي، يستطيع أن يخلق جنين. كذا يقول وصلوا إلى الولي إلى أن جعلوه أعطوه بعض خصائص الربوبية. ومن الناس من عندهم جفا فلا يرون الولاية في أحد، فكل من وقع في خطأ ولو كان هذا الخطأ عن اجتهاد فإنه يخرج من الولاية ولا يكون من أنصار السنة، مجرد الخطأ الذي يقع فيه وإن كان هذا الخطأ عن اجتهاد فإنه يخرج من دائرة الولاية ويخرج من السنة، كما هو حال من الحدادية في هذا العصر، فإن العالم عندهم إذا زل زلة لا يرحم، أقصد بهم علماء أهل السنة، ولا يعذر. القسم الثالث خيار هذه الأمة وهم أهل السنة، فهم يعتقدون الولاية وأن هناك أولياء، لكن لا يجعلونه معصوما كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا مأثوما، فهو بشر آمن واتقى ينزلونه منزلته. المسألة الخامسة يتعلق بمسألة الولاية، مسألة الكرامات. كرامات أمر خارق عن العادة يجريه الله على بعض الناس، أو مكاشفة من علم أو شيء من هذا. أهل السنة يؤمنون بالكرامات ولا يكذبونها كحال المعتزلة، لكن لا يجعلون الكرامة دليلا على العصمة. إذا أجر الله سبحانه وتعالى على يد فلان كرامة لا يجعلون هذه الكرامة دليلا عصمته وأنه أو يترتب عليه الغلو فيه، لا، ولا دليل على كمال ولايته. فقد كانت الكرامات في عهد التابعين أقل من عهد الصحابة، ولم تكن دليلا على أن التابعين أفضل من الصحابة. كانت الكرامات في عهد التابعين أكثر من الصحابة، ولم تكن دليلا على أن التابعين أفضل من الصحابة. الأمر الثالث أن من جرى يعني في الكرامات أن من جرى أو أن من أجر الله على يده شيء من الكرامات وهو من أهل السنة فإنه أي أهل السنة كانوا لا يتباهون بهذه الكرامة ولا يجعلونها وسيلة لاصطياد الناس ولا يجعلونها وسيلة لأكل أموال الناس، وإنما قد يجري الله على يد بعض أهل السنة شيء من الكرامات والمكاشفات، وإنما ولا يجعلونها في استغلال أمراضهم الشخصية، بل كانوا يخفون ويخفونها ولا يحبون أن تشتهر عنهم. الأمر الرابع أن العبرة في كون الإنسان وليا ليست هي الكرامة، وإنما وزنه على الكتاب والسنة، وليس في شيء من هذه الأمور الكرامات أو الخوارق ما يدل على أن صاحبها هي بنفسها أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الرجل لو طار بالهواء ومشى على الماء لا يؤتر به حتى ينظر متابعته للسنة. قال لأن هذه الخوارق قد تكون أو تجرى على يد أو بعض أهل البدع، وقد تكون أكثر عند أهل البدع، هذه الخوارج الشيطان يخدمهم، فلا تكون دليل على ولايته. ننظر هل هو على السنة؟ يا مرحبا. ما هو على السنة فهذه ليست دليل على ولايته. وهذا ما يحدث عندما يسمونه المطوع. المطوع قد الشيطان يفعل أمور حتى يغر الناس به ويغري الناس به، فيفعل الشيطان بعض الأمور مما تؤيد هذا المطوع، فيغتر الناس بالمطوع فيظنون أنه عنده شيء من الكرامات دون النظر إلى تمسكه بالسنة وغير ذلك، فينخرط الناس في سلك أو في هذه الفتنة. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قد تظهر الكرامات على يد أهل الكتاب من الكفار يهود ونصارى، ولا تدل ولا يدل هذا إلا على ولايته. قال رحمه الله: والسادس العلم اليقين الأمثل بأن ربي للخليل مفسد ومنزل كتابه مبينا يهدي إلى الحق والنور بينا، ومن يقل إن الكتاب والسنن علمهما خافف عنه معرضا فذاك زنديق وغبر مبتلى بمنكر القول وكذبه جلى، بكل حبل عانق القرآن وعظم الحق به قد دانا. كتاب لمن؟ لله لله رب لا إله غيره جل وعز قد تعالى قدره. يا ربي وفقنا لنحفظ السنن ونعمل الخير الكثير والحسن، نرجو ثواب المعرضات سرمدا والعفو عنا دائما وأبدا. وصل يا ربي على النبي والآل والصحب كتتقي، معها سلام منها ما بين السماء وأرضنا هذه بحق وعلما. وتمت المنظومة والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل الثالث يا لبيب ويا عاقل: العلم اليقين الذي ليس فيه شك ولا مرية بأن الله تعالى أرسل رسوله الخليل محمد صلى الله عليه وسلم منزل، وأن الله سبحانه وتعالى منزل لكتابه القرآن مبينا موضحا يهدي الناس إلى الحق وإلى النور وإلى الصراط المستقيم. فمن قال إن الكتاب الذي أنزله الله والسنن التي جاءت عن رسول الله علمها خاف عن عامة الناس ولا يستطيع عامة الناس فهمها، فهذا أو قالوا لا يستطيع فهمها إلا المجتهد المطلق، ثم قالوا المجتهد المطلق وصفوه بصفات يقول بعض أهل العلم قد لا تتوفر هذه الصفات في أبي بكر معه، فإن قالوا هذا القول ولا يقول هذا القول وهذه الشبهة إلا من زنديق غمر مبتلى ببلاء ومرض عظيم وشبهة منكرة من القول، وهو كاذب وكذبه انجلى لكل عالم حبر عانق القرآن ولكل معظم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعظم للحق. قد دان لله سبحانه وتعالى وحده وعظمه جل تعالى في جلت جل سبحانه وتعالى. هذا الأصل ملخصه التمسك بالكتاب والسنة ورد شبهة المفتري في أن فهم الكتاب والسنة خاطئ لا يفهمه إلا المجتهد المطلق. أدلة هذا الأصل كثيرة، ومن الأعجب العجب أنك تأتي تدلل لتقول الناس اتبعوا الكتاب والسنة، أو تقولهم تعالوا افهموا الكتاب والسنة. من العجب أن يأتي زمان تقول للناس يجب عليكم أن تتبعوا الكتاب والسنة بسبب الانحراف الذي أحدثه أهل البدع والشياطين التي اجتالت بني آدم. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الله يصف كتابه بأنه بيان للناس، لم يقل للمجتهد المطلق، للناس جميعا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. يذكروا بماذا؟ شيء لا يفهمونه. والله سبحانه وتعالى أكمل الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أكمل دينا غير واضح كيف كمل. والله سبحانه وتعالى يقول: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فصلت، هذا التفصيل كله والناس لا تفهم، يريد الله ليبين لكم هذا كله. بعد ما يفهم هذا الكتاب أي أحد، الله سبحانه وتعالى يقول عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بين النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها أو لا يزيغ عنها إلا هالك، تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا كتاب الله وسنتي. ويدعي من يدعي أن الكتاب والسنة، هذا معنى كلامه، أنزل بل بعض مصرح به، أنزل غير واضح بل غامض، يعني الله سبحانه وتعالى جعل الناس أنزل لهم الكتاب حتى لا يتبين لهم الحق، حتى يضلوا فيبحثوا عن الحق. هذا ما كنت له. حيات كثيرة. يقول الشيخ حافظ الحكمي، يعني سأذكر: الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم. والله أكبر إذ أصغت إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. كم ملحد رام أن يبدي معارضة فرام، كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم. هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا، لقد باءوا ببذلهم خابت أمانيهم شاءت وجوههم زاغت قلوبهم عن هديه القيم. كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم بمثله وبعشر ثم واحدة، فلم يرموه إذ الأمر لم يرمي أن وكيف. ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي. الله سبحانه وتعالى يتحدى فصحاء العرب بهذا القرآن، يتحدهم بماذا؟ بكلام لا يفهم. هذه زندقة، الذي يقول مثل هذه الأقوال هذه زندقة. يتعلق بهذا الأصل مسائل: الأولى هي تأكيدية، العلم اليقين أن الكتاب والسنة هدى وبيان للناس، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة، والصراط هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى للمعتصم، هو البصائر والذكرى لمدكر، هو المواعظ والبشرى لغير عمي، هو المنزل نورا بينا وهدى، وهو الشفاء لما في القلب من سقم. على كله القرآن، فهو مواعظ وبشرى وذكرى وتفصيل ورد على الباطل وبيان للحق. المسألة الثانية أن ألفاظ القرآن والسنة باب التفصيل على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يعلمه إلا الله، وهذا مثل ماذا؟ أو لا يعلم حقيقته إلا الله، حروف المقطعة، حقيقة صفات الله، كيفية صفات الله، من أعلمها؟ الروح، لا نعلم حقيقتها. القسم الثاني ما لا يعرفه إلا العلماء، وهذا دقيق المسائل، مسائل دقيقة، بعض المسائل بين الناسخ والمنسوخ، بعض المسائل اللي هي قد دقيقة، وهذا ليس يعني شيء بسيط، يعني هذا قليل بالنسبة للقسم الثالث الذي يعرفه كل أحد، القسم الثالث الذي يعرفه كل أحد، وهذا غالب القرآن وكل القرآن، لكن الشيء النادر البسيط يمكن أنت ما تعرفه وأنا ما أعرفه، لكن يعرف العالم. تأمل، يعني هم ماذا يريدون؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا الربا، منو ما يفهم الكلام؟ كل واحد يفهمه. ولا تقربوا الزنا، يفهمه أبلد بليد وعامة الناس وأكثر واحد وكلهم يفهمونه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقم الصلاة، كل هذه يفهمها أي أحد، لكن هم وضعوا شبهة أن هذا القرآن يصعب عليك فهمه. ماذا نفعل؟ طيب إذا أنا يصعب عليك فهمه، أنت قرأت تبركا أجر في قراءتك له، لكن كفهم ما تستطيع تفهم، فإذا قرأت وأردت أن تفهم لابد أن ترجع عند من يفهمك، فترجع عندهم فيفهمونك البدع والضلالات والأوهام والوساوس. ذلك المسألة الثانية، أن هذه الشبهة في الحقيقة نبذل لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشبهة في الحقيقة نبذل لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحالهم كحال أهل الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، ثم النتيجة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فهم هكذا يريدون، يصدون عن الكتاب والسنة ثم نتبع أهواءهم وآراءهم وشياطينهم. فإذا كان الناس بهذه المثابة ووصلنا لهذه المثابة عكس أو مفهوم المخالفة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، فنحن لن نتمسك بالكتاب والسنة فسوف نضل. فأما من أوتي الله سبحانه وتعالى فأما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فإن ما اتبعنا الهدى واتبعنا الآراء والأهواء ضللنا في الدنيا وفي الآخرة. فهذه الشبهة التي طرحت هي تطرح الآن بأساليب أخرى. من أساليب طرح هذه الشبهة قول الفلاسفة إنما يذكره الله ويذكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تخيلات لا حقيقة لها. وطرحت بأسلوب آخر عند بعض أهل الأهواء والبدع، قالوا ألفاظ القرآن، ألفاظ القرآن اللفظ الحمد لله رب العالمين، يقولون هو نقل إلينا بالتواتر، ونقله نقلا يقينيا، لكن ألفاظه ظنية، يعني ما تفيد الحقائق، هي ظنية. فإذا كانت ظنية فيجوز لي أن نفهم فيها غير المراد بها. وتنازعوا هنا، بعضهم يجعل القرآن كله ظني كالقرامطة فقالوا القرآن له باطن وظهر، وبعضهم جعل كما سيأتي الصفات، قال الصفات ظنية مجازات لا حقيقة لها. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان يقولون ليست يد، هذا شيء ثاني. إذا قال الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش يقولون لا لم يستوي، هذا معنى آخر، هذه كلها مجازات. وكل القرآن خذ على هذا، القرآن ما تقف عند آية من آياته إلا وستجد اسما من اسماء الله وصفة من صفاته، كلها لا حقيقة لها عنده. هذه هي شبهتهم مثلها. وأما أخبار النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أيضا في الصفات التي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مجازات وألفاظ ظنية لا حقيقة لها. وأتوا بشبهة أخرى قالوا أخبار الأحاد لا تقبل في العقيدة، وأن الأخبار الأحاد ظنية ولا يمكن قبولها في العقيدة. هذه من أنواع شبههم في هذا العصر هذا. منهم من لم يرد السنة كلها أو منع من فهم السنة كلها، لكن لا بعض وبعض، فما وافق هواه قال به وأمر باعتقاده، وما خالف هواه قال هذا لا تفهمون وهذا له فهم آخر، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى فقال يا ربي وفقنا لنحفظ السنن ونعمل الخير الكثير والحسن، نرجو ثوابا عرضاك سرمدا والعفو عنا دائما وأبدا، وصل يا ربي على النبي والآل والصحب كذا التقي، معها سلام بالأما بين السماء وأرضنا هذه فحقق واعلم. ختم الشيخ هنا بالدعاء، وطلب في دعائه ثلاثة أمور. الأمر الأول طلب التوفيق من الله، وهذا الأمر الذي لا بد أن نحرص عليه، أنت دون توفيق الله لا تستطيع أن تسير، وطلبك وحضورك لهذا المجلس وسعيك في الصلاة والزكاة وما تفعله من خير إنما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وإصابتك بالقول والفعل عندما تتكلم إنما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وبعدك عن الفتن وعن المناهج المنحرفة إنما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فلا بد على طالب العلم وعلى كل مسلم أن يطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق، لأن كم من الناس يسعى وسعيه باطل، أو سعيه على هوى، أو سعيه بفتنة، بل أكثر الناس هكذا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الأمر الثاني الذي طلب من الله سبحانه وتعالى حفظ السنن. والسنن ليس المقصود بها حفظ كلام، لأن الذين يتكلمون كثر، وإنما المقصود حفظ قول وعمل. فكم من طالب علم يحفظ حديثا لا يعمل به، وكم من طالب علم يحفظ حديث بر الوالدين وتجده عاقا لهما، وكم من طالب علم تجده يعلم ويحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار وهو مسلم لإزاره، وكم من طالب علم تجده يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى وأرخوا اللحى وهو حليق للحيته، وكم من طالب علم تجده يعلم تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ حديثه الخوارج من كلاب وأهل النار وهو يسحبهم ويذهب ويجي معهم، وكم من رجل يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه وجددوه في كل شبهة وشهوة واقع، لا يتورع من أي شبهة، لا يتورع من شبهة الأخذ عن المجاهيل، ولا يتورع عن شبهة الأخذ من المخلطين، ولا يتورع من أخذ أكل الحرام، ولا يتورع من مصاحبة أو من أكل أو من أكل ما هو محرم أو مصاحبة ما هو فاسد، وهكذا ما عنده ورع في دينه، ولا يتقي الشبهات، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعلمه. وهذا كثير، لذلك ثمرت هذا العلم العمل. وللأسف أننا أصبحنا في زمن الشكليات، نحن شكل خارجي وباطن فارغ. صحيح وفقنا الله سبحانه وتعالى لشيء قليل من الناس وصل إليه، كان أئمة الدين كمجاهد وابن أبي ليلى يقول والله ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن وفقني الله للإسلام أو جنبني هذه الأهواء. من الله سبحانه وتعالى عليك بسنة، فلا تكن ظاهرا بلا باطن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عقيدة واستقامة على ما اعتقدوه، لكن أن نكون بهذا الشكل طلبة علم في الصف الأخير، طلبة علم نصلي الفجر بعد شروق الشمس، طلبة علم أخلاق ليست موجودة عندنا، طلبة علم نحب الفتن، طلبة علم نحب التشويش والإغراب والفضول، خذ من هذا الشيء كثير. والله بعض المرات ما تميز هل طالب علم ولا غير طالب علم بسبب بذاءة اللسان وسوء الأخلاق، وهو طالب علم في الخارج وفي البيت ليس بطالب علم، هو خارج عند الناس طالب علم لكن داخل بيته لا يعرف العلم، ففي بيته فظ غليظ سيء الخلق بذيء اللسان، وفي خارج البيت صاحب سمت واستقامة. فالمقصود أن نحفظ السنن حفظ قول وحفظ عمل. الدعاء الثالث عمل الخير الكثير والحسن، وهذه ثمرة الحفظ. والعلم الصحيح، أن يكون عندنا عمل كثير. أول شيء أن يكون هذا العمل في خير، والأمر الثاني أن يكون كثير. وما أكثر أعمالنا وما أكثر الأعمال التي نعملها، لكن لو يحاسب الإنسان نفسه سيجد أعماله أغلبها في المباح، أغلب أعماله في المباح، ويظن أنه على خير، ويقول بكل قوة: الحمد لله أنا لا أفعل المحرمات ولا أفعل المعاصي. قل له: الحمد لله، لكن فوتت عليك الطاعات، فوتت عليك المستحبات، فوتت عليك الواجبات، وهذه خدعة من خدع الشيطان، ينهيك في المباح ويريك أنك على خير ليصرفك عن المستحب والواجب. عمل الخير الكثير، كثير ومتنوع، والعمل أو عمل الخير الكثير المتنوع من أسباب الثبات على الدين ومن أسباب ثبات العلم. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. العمل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: بادروا بالأعمال. لماذا؟ فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. طيب، الانتكاسات التي في المجتمع بيننا وبين إخواننا، هذا سبب من أسبابها، أن بعض الشباب ليس عنده عمل كثير في طاعة الله، إنما أحسن ما عنده أن يؤدي فرائض الخمس ويصوم رمضان وحج قبل 10 سنوات، وبعد هذا يستدل بحديث: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: أفلح إن صدق. بعض طلبة العلم ذكي على نفسه، ذكي لإضرار نفسه، ذكي لإضرار نفسه، ذكي لإسقاطها، ذكي لتدنيس نفسه، وأنت تعامل الله سبحانه وتعالى. إذن عمل الخير الكثير سبب من أسباب الثبات، وتنويع، كما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم صائما؟ قال: أنا. الواحد يقول أنا بنفسه. من أصبح منكم صائما؟ قال: أنا. من أصبح من عاد منكم مريضا؟ قال: أنا. قال: من تبع منكم جنازة؟ قال: أنا. قال: ما اجتمعت في أحد إلا دخل الجنة. تنويع الأعمال ما يعين على الثبات ويعين على نشاط النفس. الإنسان عنده أعمال متنوعة. أظن بعض الشباب، وأنا أولكم، ما عدنا مريض 2 أو 3 سنين، والجيران ما نظن أن هذه طاعة لابد أن نحسن إليه، وهكذا اقتصر علمنا أو عملنا على نظر في عمل معين، فكررنا هذا العمل حتى أصبح عادة وليس بعمل طاعة. بعد ذلك أصبح هذا العمل الذي نعمله بتكرار وهو أصبح عادة، ثم سئمت النفس ثم ترك. وهكذا يتدنى الإنسان وطالب العلم حتى تجد بعد ذلك مظاهر الاستقامة ذهبت، وكان يتأخر في الصلاة، وكان يترك بعض الصلوات، وكان كذا وكان كذا، لا أحد يدري، الله سبحانه وتعالى يطلع عليه. لكن هل تظن أنه سيكون على مثل هذه الحالة؟ ولا غدا ستجد مظاهر تخفيف اللحية على وجهه، ترك دروس طلب العلم ظهرت عليه، المساجد بدأت تترك، وهكذا. ذلك ابن القيم يقول الإنسان أو الناس سائرون والطريق ليس فيه الوقوف البتة، الطريق ليس فيه الوقوف البتة، فإما أن يكون سيرا إلى الله، وإما أن يكون سيرا إلى غيره، إلى الدنيا وإلى الشيطان وإلى النفس وإلى وإلى وإلى. فأنت سائر، فاختر لنفسك سيرا. قال ولا يقف فيه إلا من أراد أن يقف وقفة ليستريح حتى يخطو بعدها خطوات أكثر. فهذه هي استراحة المقاتل، استراحة صاحب الهمة العالية. ثم رحمه الله تعالى بيّن فقره وحاجته لله سبحانه وتعالى، وأنه مع هذه مع التوفيق وحفظ السنن وعمل الخير الكثير الحسن، الحسن الذي هو مخلص فيه لله وأصاب فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هذا العمل كله نرجو به الثواب من الله سبحانه وتعالى، نرجو به الثواب ورضا الله. هذا هو المقصد العظيم، أن الله سبحانه وتعالى نعبد الله سبحانه وتعالى نرضى حتى يرضى عن الله سبحانه وتعالى ويثيبنا الثواب العظيم. وإياكم والعجب في هذه الأعمال، من الله سبحانه وتعالى عليك بعمل فإياك والعجب. ثم مع هذا انظر إلى تقصيرك وارجو عفو الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان على تقصير كبير وزلل ونسيان وخلل دائما وأبدا، هذا يعتريه دائما، فلا بد أن يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، ويسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم والسداد والثبات على السنة، ونسأله سبحانه وتعالى الجنة والفردوس الأعلى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله لا حل عطاء. هذا سائل يقول أرجو التوضيح، هل نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أم نجتهد في فهمنا؟ أرجو التوضيح لكي لا يلتبس الأمر. هذا ما في شك أصلا أنه ما نفهم الكتاب والسنة بفهمنا، إنما نفهمه بفهم الصحابة وفهم سلف الأمة. هذا تكرر في الأصل الأول وفي الأصل الثاني وفي الأصل الثالث. وهنا سؤال يقول يذكر البعض أن لفظ العقيدة لم يرد عن الصحابة، لفظة العقيدة لم ترد عن الصحابة، وأن هذه اللفظة محدثة، هذه اللفظة محدثة وبدعة. الجواب ما قال هذا إلا من لم يعرف الكتاب والسنة ولم يعرف أئمة الدين. وقول هذا القائل الذي اشتهر في هذه الآونة لا يعرف بالأخذ عن أهل العلم، وإنما أخذ من الكراس وجلس على الكرسي. ولفظة العقيدة ورد أصلها، أصل معناها وجدوها في الكتاب، والذين عقدت أيمانكم عقدتم الأيمان، ووردت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث، وذكر الحديث إخلاص العمل لله ومناصحة من ولاه الله أمركم ولزوم جماعة المسلمين. فهذه اللفظة في العقيدة في السنة يعتقد، ووردت عن الصحابة كما قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وإن اعتقاد الحب كان بعفة بحب رسول الله عاش أول. ووردت عن الأئمة بشكل كثير جدا في كتبهم، في كتب العقائد والسنة، وهي أيضا وردت في كتب اللغة التي جاء القرآن بها، فقالوا اعتقدت كذا أي دان به الإنسان، اعتقد كذا أي دان به الإنسان. وهذا السؤال يقول: نسب ابن حزم جواز الخروج على الأئمة أو لبعض الأئمة، نعم الخروج على الأئمة يعني أئمة المسلمين، لبعض أئمة المذاهب كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي. قال: وكيف يوجه كلام ابن حجر في أن الخروج كان مذهبا للسلف قديما؟ أولا، كلام ابن حزم في الفصل في الملل والنحل كلام غير صحيح، وإنما بالغ ابن حزم نسأل الله أن يعفو عنه، ونسب الخروج لجمع من الصحابة، فنسب الخروج لعائشة رضي الله تعالى عنها وللزبير، بل نسب الخروج لعلي رضي الله تعالى عنه وكل من كان معه، ونسب الخروج لمعاوية، ونسب الخروج للزبير، ونسب الخروج لأئمة جمع من الصحابة، ثم ساق نسبه إلى التابعين، ثم ساق ونسبه إلى الإمام مالك، ثم الشافعي، ثم أبو حنيفة. وهذه النسبة من ابن حزم فيها يعني غلط من حيث الفهم وغلط من حيث النسبة. فمثال ذلك من حيث الغلط في الفهم: عائشة رضي الله تعالى عنها ما خرجت عائشة، إنما ذهبت مصلحة، فهو كأنه عنده يعني مفهوم الخروج واسع، هل هو ذهب إلى مفهومه اللغوي؟ هل مهم خطأ كلام الزبير رضي الله تعالى عنه ما خرج، انعقدت له البيعة، لكن بعد ذلك صارت الفتنة وخرجوا، ما هم خرجوا، خرج أهل الشام من الأصل. أما وإما أن يكون الغلط في النسبة، كنسبة الخروج إلى الإمام مالك، فإن الخروج من نسب إلى الإمام مالك الخروج ما يصح عن الإمام مالك، وما ورد عن الإمام مالك أنه لما خرج صاحب النسب الزكي الشيعي في عهد الإمام مالك وقال أتوا عند الإمام مالك وقالوا الإمام مالك إن في بعاثين أن في عنقنا بعث لأبي جعفر المنصور، قال إنما بايعت مكرهين فاخرجوا، أي مع صاحب النفس الزكية، والتزم هو بيته. هذا ما يصح عن الإمام مالك أصلا، وفيه جهالة في إسناده، وفيه راوي لا يروي عن الإمام مالك إلا المضاعف، ما أصلا ما لقي الإمام مالك، وهذا الراوي نسيت اسمه الآن، لكن لا يروي عن الإمام مالك إلا ويضاعف، فعنده مناكير وهو لا يصح دينه. شيء ثاني، أن صاحب النفس الزكية مات قبل الإمام، أو مات قبل فتنة الإمام مالك، لما حدثت فتنة الإمام مالك صارت فتنة يعني الحلف باليمين، أن الأئمة قالوا لهم أنكم تحلفون باليمين على أنكم تضيعون، هذه الفتنة حدثت بعد موت صاحب النفس الزكية بسنة. المهم ما يصح عن الإمام مالك، وكذلك لا يصح عن الشافعي. وأما أبو حنيفة فورد عنه في أول أمرها أنه قال به، قال بالخروج على الأئمة ونسب إليه، وورد عنه بعد ذلك أنه قال لا، لا يخرج عليه. وليؤكد أن أبا حنيفة تراجع عن هذا القول ما حكاه الطحاوي في عقيدته، حيث نسب قال هذه عقيدتنا وعقيدة أئمتنا أبي حنيفة، وذكر أئمة الحنفية، ثم ذكر في الأخير ولا يجوز الخروج على حكام المسلمين. أما الشق الثاني من السؤال، كيف يوجه كلام ابن حجر في أن الخروج كان مذهبا للسلف قديما؟ لا يصح نسبة أن السلف كانوا يرون الخروج قديما، وإنما ابن حجر رحمه الله تعالى عليه فهم هذا الفهم من فتنة ابن الأشعث وقبل الفتنة فهم أن هذا لما خرجوا مثلا خرجوا في الفتنة ظن أن هذا مذهب السلف وهو ليس مذهب السلف. اكتبه. سائل يقول قول ابن بطال ساعة جاهلية هل يقصد بها لما ذكرنا في حديث البارحة أن كلام ابن في قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وقول ابن بطال ساعة جاهلية هل معنى هذا أنه خرج من الإسلام كذا يقول السائل؟ لا، وإنما وافق أهل الجاهلية ومات على طريقتهم من حيث أنهم لم يروا البيعة ولم يكونوا يرون أن يكون عليهم حاكم ولا ولي أمر. وهذا يقول حكم مخالفة قول الجمهور في بعض المسائل خاصة إذا كان قول الآخر معتبرا عند العلماء الآخرين، مثل ما ذكرنا أن المسائل الخلافية على نوعين، صح؟ ها. نوع الخلاف قوي فهذا يسوء الخلاف فيه من تأخذ بهذا الراجح وهذا الراجح، والنوع الثاني لا، الخلاف فيه ضعيف لكون الدليل ما ليس عندهم، نعذرهم نحن كونهم أخذوا بهذا القول، لكن نحن في عملنا نأخذ بالدليل حتى لو كان الجمهور. إذا صح الدليل عندك عند طالب العلم أو المجتهد أو الذي يعرف يصح له أن يأخذ بغير قول الجمهور ليس هوما إنما بالدليل. صاروخ هذا هل إذا وجد طالب العلم الصغير دليلا على مسألة سواء حديث أو آية فإنه يفتي كذا، وإذا كان هذا لا يصح فما الذي طالب العلم الصغير الذي ليس عنده أهلية في الراجع المرجوح لا يفتي إنما يتعلم ويعمل الراجع، وإذا يريد أن يعني ينقل فتوى لعالم فهذا الذي له يضبط الفتوى هذه كيف وينقلها، أما أن هو يفتي لا ما يفتي. وين الورقة هذه كانت؟ مالك؟ ما فهمت. هنا سؤال كان بالأمس ما فهمت أنت اللي كتبته؟ شو رأيك نخليه بعدين أنا وأنت؟ بعدين أنا وأنت؟ هذا سؤال كان بالأمس يقول التفريق بين العقيدة والمنهج، هل يفرق بين العقيدة والمنهج؟ سؤال، هل يفرق بين العقيدة والمنهج؟ العقيدة والمنهج لا يفرق بينهم، فالمنهج عقيدة والعقيدة منهج، لكن كلمة المنهج أوسع من كلمة العقيدة، فيكون المنهج في العقائد، منهجك في العبادة، منهجك في الاستدلال، منهجك في معاملة أهل البدع، منهجك يدخل في هذا كله. وما أتى التفريق بين المنهج والعقيدة إلا من أهل الأحزاب السياسية. لماذا؟ لتكوين أكبر كتلة وجماعة تخدمهم، فيقولون خلك أنت على مذهب أهل السنة لكن كل في المنهج إخوانية، كل في المنهج ثورية، كل في المنهج كذا، لكن خلك على العقيدة المتعلمة. ففرقوا بين هذا وهذا حتى يجمعوا وحتى يعني يدخلون الشباب في هذه الشبه، ففرقوا بين هذا وهذا. لذلك بعض الناس يقول لك هذه المسائل مسائل الخروج والرد على أهل البدع ليست من العقيدة، فلماذا نختلف؟ لا، هي من العقيدة، وهذا يسبب خلاف بين أهل الباطل أهل السنة وأهل الباطل. إذا ما التزمتوا بها نخالفكم، إذا ما التزمتوا بالسنة نخالفكم، وإذا التزمتم بهذه البدعة نخالفكم ونرد عليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.